طيب نكمل إن شاء الله تعالى في كلام المصنف رحمه الله. طيب نقرأ إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. تقدم الكلام على هذا في المجلس السابق، وأن الله عز وجل لما نهى المؤمنين عن التعرض له وإعطائه ظاهر الإسلام إلى أن يتبين منه ما يخالف هذا، فإن ظهر منه ما يخالف هذا من الكفر الصراح من نواقض الإسلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن عاند دل على أنه لم يسلم أصلا، وإنما جعل تلك الكلمة ستارا دون دمه، فهذا يقتل كما دلت عليه الآية. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. معناه ما ذكرته، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه، سواء تلفظ بلفظ لا إله إلا الله، أو قال دين محمد، أو قال السلام عليكم، أو نحو ذلك مما يدل على رغبته في الدخول في الدين، وأنه يريد أن يقول أنا من المسلمين، ثم يعرف بالشهادتين فيلفظها، كما قال سبحانه: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. قال رحمه الله تعالى: معناه ما ذكرت، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. قال رحمه الله تعالى: والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني فلا بد من الجمع بين هذه الأحاديث، فالخوارج يتلفظون بالشهادة، ومع هذا يجب قتالهم ودفع شرهم، فعلى هذا أحاديث أسامة مقيدة بمن أتى بلا إله إلا الله بشروطها وتجنب نواقضها، هذا الذي تنفعه الشهادة. قال رحمه الله تعالى: وغفر له. هو الذي قال في الخوارج في حديث أبي سعيد عند البخاري، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، كما في حديث أبي سعيد أيضا، وفي الباب حديث ابن عباس في خارج الصحيح، الصحيح المسند للعلامة المحدث أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي رحمه الله تعالى: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، أو كما يمرق السهم من الرمية، ينظر الرامي في نصله في نصله في فوقه فلا يرى أثرا، يعني للدم. أينما لقيتموهم فاقتلوهم لأقتلنهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال رحمه الله: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى قال ابن عباس كاد قلبي أن يرتاب، يعني من شدة ما يرى من قراءتهم، وجوههم صفر عليها مثل ركب المعز من كثرة الصلاة والعبادة والسجود، ولجيشهم دوي من القرآن. قال ابن عباس كاد قلبي أن يرتاب، يعني من شدة ما أرى من جهادهم في العبادة. وكفى بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم إذ قال للصحابة وهم أعلم الأمة وأتقاها وأعبدها: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. زاد أحمد: ثم لا يعودون إليه. زاد أحمد: ثم لا يعودون إليه. قال رحمه الله تعالى: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم. وهذا من عظيم مكر الشيطان بهم، الإفراط في جوانب والتفريط في جوانب أخرى. فإذا جئت إليهم في العلم هم عنه معرضون، وإذا جئت إليهم في العبادة فهم إليها مقبلون، وهم أحوج ما يكونون إلى العلم منهم إلى العبادة وإلى التهجي بألفاظ القرآن دون فهم لمعانيها. فهم من أجهل الناس أو أجهل الناس، الخوارج من أجهل الناس أو أجهل الناس مع كثرة العبادة التي لهم. قال رحمه الله تعالى: حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، تعلموا شيئا يسيرا، جالسوا الصحابة يسيرا ثم انفردوا قبل أن ينضجوا وقبل أن يثمر العلم في قلوبهم نورا، فهم لم يستضيئوا بنور العلم. قال ابن القيم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، أخذوا ظواهر آيات الوعيد ونصوصا فنزلوها في المسلمين وكفروا المسلمين بالذنوب أو بما يظنونه هم من الذنوب، هكذا صنيعهم وفعلهم. والخوارج أمرهم عجيب، فإنهم أول من خرج من أهل البدع على أهل الإسلام، أول من خرج الخوارج، أول من خرج على أهل الإسلام الخوارج، خرجوا ببدعة عظيمة في الدين وهي تكفير المسلمين واستحلال أموالهم ودمائهم، لأنهم عندهم ليسوا مسلمين، وابتدأوا بالصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى سائر الصحابة أجمعين، فهم ضلال في هذا الباب، هم ضلال في هذا الباب. قال: وهم تعلموا العلم من الصحابة، أي جالسوهم يسيرا ولم ينتفعوا بعلمهم ولا بفهمهم فخالفوهم وخرجوا عليهم، هذا شأن الخوارج. وهكذا في كل زمن تراهم معرضين عن العلم، يشتغلون بمسائل يطبلون لها تطبيلا، وإذا نظرتهم في مسائل أخر تراهم من الجاهلين. قال رحمه الله تعالى: فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تكفيرهم، ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى تكفير الخوارج، وأنهم مع قولهم لا إله إلا الله لم تنفعهم ولا نفعتهم كثرة العبادة ولا نفعهم ادعاء الإسلام والأصل في الادعاء الكذب لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وهذا أحد قولي العلماء في المسألة. وما وجدت للشيخ رحمه الله نصا في أن الخوارج كفار، فظاهر هذه العبارة محمول على أنها لم تنفعهم في عصمة دمائهم إذ خالفوا الدين وهم في الجملة من المسلمين. هذا ما يحمل عليه كلام الشيخ رحمه الله، أنها لم تنفعهم فتدفع عنهم قتالهم من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء أن الصحابة ليسوا أن الخوارج ليسوا بكفار، هذا قول جمهور العلماء. واستدل أهل العلم لذلك بأدلة، منها أن علي بن أبي طالب هو الذي قاتلهم ولم يكفرهم، فقد ثبت عنه أن طارق بن شهاب سأله قال له أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا. قال أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فما هم؟ قال قوم بغوا علينا. وجاء أيضا عنه أنه قال له رجل في ذكر صاحب البغلة الشهداء الذي قاتل المشركين، قال ليسوا بمشركين، قال المنافقين. قال ليسوا منافقين، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فما هم؟ قال قوم حاربونا فحاربناهم وقاتلونا فقاتلناهم. والأمر الثاني من أدلة هذا الباب أن الصحابة كانوا يصلون خلفهم، وكان ابن عمر يصلي خلف نجدة خلف بعض الخوارج، كان ابن عمر يصلي خلف بعض الخوارج، وكانوا يسألون الصحابة ويفتونهم. فهذا أظهر القولين في مسألة كفر الخوارج. والقول الثاني إنهم من الكافرين، وإن كفرهم كفر ردة عن الدين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أبو سعيد في حديثه فينظر، يعني الرافع، ينظر الرامي إلى نصله فلا يرى فيه شيئا، يعني من الدم، وينظر إلى فوقه يعني رأس سهم فلا يرى فيه شيئا يعني من الدم. فهم دخلوا في الدين وخرجوا بلا دين، وظاهره أنهم من الكافرين، ظاهر الحديث أنهم من الكافرين، لا سيما وقد جاءت رواية خارج الصحيح سندها صحيح ثم لا يعودون إليه. جاءت رواية خارج الصحيح سندها صحيح ثم لا يعودون إليه. وبهذا القول يقول شيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى أن الخوارج من الكفار، لأنهم استحلوا دماء المسلمين، ومن استحل دماء المسلمين كفر. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، فظاهر هذه النصوص كفر هؤلاء. وهذا قول قوي له اعتبار، لكن الراجح قول من تقدم من جماهير العلماء، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اختيار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن كفرهم لا ينكر عليه، فالمسألة في حيز الخلاف بين أهل السنة والجماعة. من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعلم أن العلماء من جميع الطوائف مجمعون على أن الخوارج مبتدعة ضالون بإجماع العلماء، وإنما النزاع في كفرهم، وأما في كونهم مبتدعين وضالين فهذا لا نزاع فيه عند أهل العلم أجمعين، أن الخوارج مبتدعون ضالون منحرفون عن الدين، لا نزاع في ذلك، بل هو إجماع معتبر. إذن النزاع في إيش يا أخوان؟ في كفرهم، نزاع في كفرهم، ومن ذهب إلى كفرهم فقد قال به أئمة فضل له قوله، لكن الذي تدعمه الأدلة أنهم ليسوا بكافرين. فإن قال قائل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يعودون إليه؟ فالجواب أن الإمام أحمد قد فسر ذلك، فسئل وهو من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد لا يوفقون لتوبة، قال الإمام أحمد لا يوفقون لتوبة، هذا معناه. فمن تلوذ بنجاسة بدعة الخوارج لا يوفق لتوبة. ومن الطرائف في هذا الباب، من الطرائف في هذا الباب ما حدثني به أخونا أبو حذيفة المغربي وفقه الله، قال لي جئنا إلى الشيخ الإمام العلامة المحقق المعمر أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فقلنا له إن فهدا الحمد قد تراجع، قلنا له إن فهدا الحمد قد تراجع، يعني أن الشيخ أحمد قد رد عليه في رسالة في بيان في الرد على صاحب البيان في مسألة الاستعانة بالكافرين، تدل بناقض من نواقض الإسلام وهو قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التاسع من ظاهر المشركين أو ناصرهم على المسلمين، استدل بهذا على كفر ما يحصل من بعض الناس حلف الشمال في أفغانستان ونحوه من مظاهرة للكافرين، وفصل وذكر في المسألة كلاما طويلا رد عليه الشيخ أحمد رحمه الله، وأن المسألة لها خمس حالات، هذه المسألة لها خمس حالات في فتوى نفيسة جليلة في الباب. شاهد جاء إلى الشيخ وقيل له إن فهدا قد الحمد قد تراجع، قال لم يرجع، أو قال الشيخ أحمد الحديث أصدق. قيل يا شيخ أحمد الرجل قد تراجع، قال الحديث أصدق. قالوا يا شيخ أحمد الرجل قد تراجع، قال الحديث أصدق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. هذا من فقه الشيخ رحمه الله. الأصل في مثل هؤلاء أنهم لا يوفقون لتوبة صادقة ناصحة أبدا، ومن وفق منهم فهذا لم يتلوث بنجاسة قولهم وإنما اغتر بهم، مثل هذا يرجع كما فعل ابن عباس كما في حديثه في الصحيح المسند لما ناظر الخوارج فرجع ألفان، هؤلاء غرر بهم، هؤلاء غرر بهم. ومن غرر به ثم ظهر له فساد من غرر به رجع إن كان من أصحاب الدين، رجع إن كان من أصحاب الدين. فالحاصل أن من تلوث بنجاسة بدعة الخوارج لا يوفق لتوبة، ونقول فيهم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يعودون إليه، هكذا نقول. والخوارج أيضا من يقول بكفرهم يجوز ابتداء قتالهم، ومن يقول ببدعتهم يقول إنما يذبحون لا يبتدؤون. من يقول بكفر الخوارج يقول يجوز بدءهم بالقتال لأنه بدء لكافرين كما جاء في الأدلة في قتال الكافرين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. أما من يقول بردتهم فيقول يدفعون، فقتالنا لهم قتال دفع لا ابتداء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والأصل في مثل هؤلاء أنهم لا يدفعون إلا بالقتال. خوارج من أمرهم العجيب أنهم لا يدفعون إلا بشيخ إلا بقتالهم، فإذا لم يقاتلوا لم يدفعوا، فإذا سفكوا دما حراما قتلوا. هؤلاء يقتلون، فعلى ولاة أمور المسلمين إقامة الحد في هؤلاء الضالين المبتدعين من أصحاب التفجيرات ونحوها، وأن لا يشفع فيهم ولا يتأول لهم، بل يقتلون، فإن شرهم لا يندفع إلا بقتلهم. أما قطاع الطرق فإنما يبحثون عن الأموال، فإذا أعطوا تركوا القتل وتركوا التعرض، ثم هم لا يتعرضون لكل أحد، إنما يقصدون من عنده الدراهم. أما هؤلاء فإنهم يقصدون الدين، فبقاء الدين في سفك دمائهم أجمعين إذا بدأوا بقتال المسلمين. مما يؤسف له قرارات العفو التي تصدر في هذه البلاد على الرافضة الكفار الذين هم خوارج أيضا وهم كفار، تحت ستار حل المسألة سلميا أو نحو ذلك، هذا مما يخالف الشرع. فلا يجوز أن يشفع فيهم، والواجب استئصال شأفتهم، هذا الواجب على ولاة أمور المسلمين. ولهذا من خالف الطريقة الشرعية في علاج هذه المسائل فإنه لا يعالجها أبدا، ولن يكسر شوكتهم أبدا إلا إذا قاتلهم قتالا شرعيا بسفك دمائهم. هذا الذي يجب سلوكه لمن أراد أن تسكر الأمور وتهدأ الأوضاع. فالخوارج لا يدفعون إلا بالقتال. ومن عجائب الخوارج قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم في الصحيحين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا من أعجب العجائب. الخوارج قوة هائلة، يقول بعض المؤرخين لو وجهت إلى الروم وإلى الكافرين لمسعوهم، عندهم جلادة عظيمة، يضرب بهم المثل في الجلادة في القتال والمصابرة، أمرهم عجيب. يقول بعض المؤرخين لو وجهت هذه الطاقة الهائلة إلى أعداء الدين لأفنوهم، لكن للأسف يوجهونها إلى من؟ إلى المسلمين. للأسف أنهم يوجهونها إلى المسلمين. يقول أحدهم نسيت اسمه، أقول لها وقد طارت شعاعا، شعاعا بفتح الشين يعني متفرقة من الخوف، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، يعني يخاطب نفسه وقد التحمت الجيوش ولمعت السيوف على الرؤوس، أقول لها وقد طارت شعاعا يعني النفس وقد خافت وتريد أن تتفرق في كل جهة لتنجو، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، وما ثوب الحياة بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي. سبيل الموت غاية كل حي وداعيه لأهل الأرض داعي، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. إيش الفائدة من حياة تكون فيها مثل الشنطة والحقيبة؟ خذوا هذا الشايب، غسلوا النجاسة تحت هذا الشايب، أكلوا هذا الشايب، أعطوا هذا الشايب، مللنا من هذا الشايب، شو الفائدة من هذه الحياة؟ تريد أن تعمر حتى تكون شايب، يغسلون تحتك النجاسة، شو الفائدة؟ ترد إلى أرض العمر؟ وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. قالوا لو قال، لو قيلت هذه الأبيات لجبان لتشجع. سبحان الله، لو واحد سبحان الله رعديد قرأت على هذه الأبيات لتشجع. سبحان الله، شاهد أمر الخوارج عظيم، أمر الخوارج عظيم ودليل. الخوارج بعض الناس اليوم يحمر أنفه إذا قيل له إن القطبية أو السرورية أو الإخوان المسلمين الخوارج، يغضب لذلك. وهذا من الجاهل، هذا من الجاهل بالدين، هذا من الجاهل بالدين. تجد بعض الناس ربما يسمى دكتورا وهو في هذه المسألة من الجاهلين. إذا قيل له إن هؤلاء من الخوارج الضالين، يتغير لونه، يصفر ويحمر. سبحان الله، ويجادل مجادلهم فيقول هؤلاء لا يكفرون بالذنوب، يجادل مجادلهم فيقول هؤلاء لا يكفرون بالذنوب، كيف تجعلونهم من الخوارج؟ سبحان الله. وهكذا الجهل يفعل بأصحابه، هكذا الجهل يفعل بأصحابه. فإن هؤلاء من الخوارج، ولو قالوا إن صاحب الكبيرة من المسلمين، هم والله من الخوارج. لمن يعرف ويفهم، فإن الخوارج لم يتفردوا بعقيدة واحدة في الباب، وهي التكفير بالذنوب، هذا من الجهل. الخوارج لهم عقائد كثيرة، منها القول بأن مرتكب الكبيرة كافر خالد في النار، وأن الإيمان كتلة واحدة كالرأس، يذهب كله أو يبقى كله، وهم يكفرون فلا يبقون منه شيئا. معروف الكلام في مسألة الإيمان، تقدم في المذكر الكلام عليه، لا داعي لذكر. الشاهد من هذا، هؤلاء من الخوارج وإن لم يكفروا بالذنوب، فإن الخوارج لهم صفات عظيمة. من قرأ كتب الفرق وأعظمها كتاب أبي الحسن الأشعري في الباب، كتاب المقالات أحسن ما صنف في هذا الباب، وهو من الكتب المعتمدة، كتاب المقالات من الكتب المعتمدة. أما كتاب الشهرستاني فإنما يعتمد عليه في نقل كلام أبي الحسن الأشعري وأصحابه، يعتمد عليه، وأما في غيرهم فلا يعتمد عليه. شاهد من هذا، اقرأوا عقائد الخوارج ليعلم الناظر أنها عقائد لا عقيدة واحد. ويعجبني في هذا رد محمد سرور بن نائب زين العابدين، رده الله إلى الحق، ذكر هذه المسألة في كتابه. وإذا أردت أن تعرف هؤلاء انظر ردودهم على بعضهم البعض يظهرون لك بجلاء. محمد سرور يرد على أهل التوقف والتبين, يرد على أهل التوقف والتبين في جزئين: الحكم بغير ما أنزل الله, والرد على أهل الغلو. سبحان الله, الحكم بغير ما أنزل الله والرد على أهل الغلو, الرد على أهل التوقف والتبين, جزآن تبعا رأيتهما والله أعلم إذا أخرج ثالثا. الشاهد في هذا الكتاب يذكر هذه المسألة ويقول إن جماعة التوقف والتبين من الخوارج. قال: ويغضب أناس إذا قلنا لهم ذلك. قال: والله لو قرأوا تاريخ الخوارج, قال, لرأيت المقالة عين المقالة والكلمة عين الكلمة. قال: فمن أين تعلموا هذا, ومن الذي أوحاه إليهم؟ قال: وليست عقيدة الخوارج منحصرة في تكفير أصحاب الذنوب أو التكفير بمطلق الذنوب, إلى آخر كلامه. كلام جيد, هو حجة عليه, هو حجة عليه. لا لا, الشاهد من هذا أنه يذكر هذا الكلام فأصحاب التفجيرات اليوم من الخوارج لا شك ولا ريب. والأصل في هذا الباب من دعوة فرقة الإخوان المسلمين, هذا الأصل في هذا الباب, وهم حملة راية الخوارج في هذا العصر, حملت راية الخوارج في هذا العصر الإخوان المسلمون. هذا لمن يعرف حقيقة الإخوان المسلمين, فإن الإخوان المسلمين لهم أصل أصيل هو التنظيم السري السياسي العسكري. دعوة الإخوان المسلمين لها ظهارة وبطانة, لها ظاهر وباطن. فظاهرها دعوة إلى إصلاح الأخلاق وغير ذلك وأمور, وباطنها اصطفاء طائفة من الشباب يدرسون بعناية مركزة في سلوكهم وأخلاقهم, ويربون تربية خاصة في أنشطة يبدأونها نشاطا فنشاطا فنشاطا, يسمون بالقسم الداخلي. يسمون في دعوة الإخوان المسلمين بماذا يا إخوان؟ بالقسم الداخلي. القسم الداخلي هو عبارة عن التنظيم السري. لا يوجد الإخوان المسلمون في عصر ولا في بلد إلا وهذا العصر مصاحب لهم. قال حسن البنا: إنما بنينا هذا الأصل, إنما جعلنا هذا لثلاثة أمور. تنظيم السري لعله نشأ عام 1939 إلى 43 و900 وألف للميلاد, في بدايات نشوء دعوة الإخوان المسلمين بعد نشوئها بسنوات كما هو معلوم. الشاهد قال لنا ثلاثة أهداف: الهدف الأول إخراج المستعمر, والهدف الثاني الدفاع, إحياء فريضة الجهاد, والهدف الثالث القضاء على أعداء الدعوة. هكذا قال حسن البنا كما هو مسطور من كلام أصحابه والمقربين إليه ومجالسيه. لنا ثلاثة أهداف من هذا التنظيم السري السياسي العسكري: إخراج المستعمر يعنون بريطانيا, وإحياء فريضة الجهاد, والقضاء على أعداء الدعوة. وتحت ستار القضاء على أعداء الدعوة قتلوا النقراشي باشا وزير الدولة في ذلك الزمن, وقتلوا النحاس باشا وزير الدولة في ذلك الزمن. قتلوا جماعة من الناس وارتكبوا الجرائم العظيمة, من آخرها قضية شنطة المتفجرات التي وضعت تحت أحد المحاكم. تاريخ يطول ذكره, تاريخ يطول ذكره أسود اللون من تاريخ جرائم الإخوان المسلمين تحت ستار القضاء على إخوان على أعداء الدعوة. تكلم على هذه المسألة المقربون من حسن البنا, مثل محمود عبد الحليم تكلم على هذا, مثل أيضا خالد محمد خالد في كتابه أيام من حياته, وجماعة تكلموا على هذا. ثم لما مات حسن البنا تنازعوا من يكون المرشد بعده, فلعلهم غبنوا حين اختير حسن الهضيبي أدخل عليهم وليس من الإخوان المسلمين في شيء. شاهد أنشأ حسن الهديبي تنظيما آخر سريا يحارب التنظيم الأول. وهناك مذكرات مثل عادل كمال عبد الموجود أحمد عبد المجيد كتبوا مذكرات. كذلك أيضا سيد قطب أنشأ تنظيما أيضا سريا آخر كان من أهدافه القضاء على نفس نصر بإغراق القناطر الخيرية التي في القاهرة والتي يفيض منها النيل فيغرق نصف القاهرة. المهم تاريخ دموي على فكر الخوارج حدو القدة بالقدة وإن نازعوهم في بعض المسائل فلا يخرجون عن هذا. ومن الخوارج أيضا في هذا الزمن الحدادية فإنهم يعتبرون من الخوارج والفالحية أيضا من الخوارج. طيب إن شاء الله تعالى نقفنا ونكمل غدا كلام على هذا وإنما أطيل الكلام لأهمية هذا الباب وليعلم أن الخوارج لا زالوا كلما صعد منهم قرن قطع إلى أن تقوم الساعة. إن شاء الله غدا نكمل الكلام على كلام الشيخ من كان له شيء. جزاكم الله خير. هذا منظر السروري الخفية رد على جماعة التوقف والتبين. توقف التبين جماعة أنشأها مصطفى شبري كانوا في السجن لما اجتمعوا بعد